السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت الحرام، من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو أن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسولا لبلد من البلدان أو حي من أحياء العرب أو أي بقعة من الأرض ليدعو إلى الإسلام، يأمره أول ما يأمره أنه أول ما يدعو إلى التوحيد، يعني إلى إفراد الله بالعبادة، إلى تحقيق لا إله إلا الله. فقد أرسل معاذ إلى معاذ بن الجبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإذا قروا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولما بعثه الله عز وجل أقام صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة لا يدعو إلا إلى التوحيد، لم يؤمر بشيء غير التوحيد، 10 سنين كلها يدعو إلى تقرير التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله وتثبيته. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس وهو في مكة، ولما هاجر فرضت عليه بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج وغير ذلك. فإذا أول ما يجب على العبد هو تحقيق لا إله إلا الله والإقرار بأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق لا إله إلا الله لا بد أن يكون قولا وعملا واعتقاد، بمعنى أن تتلفظ بلا إله إلا الله وتقر بها بذلك، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أعترف وأقر إقرارا جازما وأعتقد أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فلا بد أن يكون ذلك في لفظك واعتقادك في قلبك وتطبيق ذلك بالفعل، بأن لا تصرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله، لأن تحقيق لا إله إلا الله لا يكون إلا بإفراد الله بالعبادة. فالعبادة كلها لله، والعبادة أنواع كثيرة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله ولم يكن محققا إلى لا إله إلا الله، ولو تلفظ بها ولو صلى وصام وحج واعتمر واعتقد أنه مسلم، لكنه يصرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله كالنذر، ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو غير ذلك من أنواع عبادة، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، هذه أنواع العبادة. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، ولا يكفي أنك تصلي وتصوم، حتى تفرد الله بالعبادة قولا وعملا واعتقاد. فالعمل يعني لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله، وقول كذلك، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله، هذا هو القول، وهذا هو الشرك الأكبر. فإذا قلت يا فلان، يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، يا رسول الله، يا حسن، يا حسين، يا فلان، معناها أنك لم تحقق لا إله إلا الله، ولم تكن صادقا في قولك أنك تشهد أن لا إله إلا الله. فإن مقتضى الشهادة ومن لازمها وتحقيقها هو أنك تفرد الله في جميع أنواع العبادة، الرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والخشية والخشوع والنذر والذبح، كل ذلك يجب أن يكون لله وحده. أما أن تقول أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأحج وأعتمر، ولكنني أقدر الشيخ الفلاني فإن له مكانة، ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء، فأنا أذبح له تعظيما له أو أدعوه رجاء شفاعته، فنقول لك هذا هو الشرك الأكبر، وما نفعك صومك ولا صلاتك ولا حجك ولا عمرتك. فلا بد أن يكون المسلم محققا للا إله إلا الله في هذه الأركان الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. المنافقون لما قالوا لا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنهم كاذبون فيما يعتقدون، كذبهم ورد عليهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله، يعني بدون شهادة المنافقين، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما قالوا لهم ما يعتقدون ولا يقرون في قرار أنفسهم أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فما نفعهم القول. كذلك الاعتقاد وحده ما يكفي، يقول أنا أعتقد أنه لا إله إلا الله، ولكنني أدعو فلانا وفلان تعظيما لهم وأرجى شفاعتهم، فنقول إذن أنت مشرك، لأن لا إله إلا الله ما تكون محققا لها حقيقة حتى تجتمع بها هذه الأركان الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. والعمل كما قلنا من الذبح أو النذر أو الصلاة، فمن صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك كائنا من كان، فإنه لا يستحق العبادة غير الله، لا يستحق العبادة غير الله. فمعنى لا إله إلا الله معناها حقيقة أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق، أما بالباطل المعبودات كثيرة. فموسى عليه السلام لما قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، يعني خصني بدعاء أعظمك به وأتقرب به إليك دون خلقك، يعني خصني بشيء أتقرب إليك به؟ قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني وأنا أريد دعاء خاص أعظمك به وأتقرب إليك به وأعظمك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني وساكنهن من الخلق، لو أن السماوات السبع ومن يسكنها من الخلق والأراضين السبع في كفة، يعني في كفة من كفتي الميزان، لو جعلت السماوات والأرض وساكنها من الخلق في كفة من كفتي الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى رجحت مالت بهن لا إله إلا الله، فليس هناك أعظم منها. يعني أنك يا موسى تريد أن أخصك بشيء، ليس هناك أعظم من لا إله إلا الله، ولكن اللفظ بها ما يكفي، اللفظ فقط ما يكفي، فلا بد أن تتلفظ بها وتقر بها بقلبك، تعتقد حقيقة أنه لا يستحق العبادة إلا الله كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا غيره، إن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين، فلا تكون عبادة خالصة صحيح إلا إذا صرفت كلها لله، فلا يكون الإنسان مسلما حقيقة إلا إذا أفرد الله بالعبادة، يعني صرف العبادة بأنواعها كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله كائنا من كان فهو مشرك، وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. إذا التلفظ وحده ما يكفي، والاعتقاد وحده ما يكفي، والعمل وحده ما يكفي، فلا بد أن تجمع بين الأمور الثلاثة، تتلفظ بلا إله إلا الله وتعتقد ذلك بقلبك أنه لا يعبد في الأرض ولا يستحق العبادة أحد غير الله لا في السماء ولا في الأرض، وتطبق ذلك بالعمل بأن لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، ذبح أو غيره، فالذين يذبحون عند القبور تعظيما لأصحابها وإن صلوا وصاموا وحجوا واعتبروا وزعموا أنهم مسلمون، نحن نقول إنكم مشركون، لأن الذبح عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فلا تكون محققا للا إله إلا الله حتى تقر بقلبك و تتلفظ بلسانك وتصرف جميع أنواع العبادة لله وحده، هذا هو التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. أما أن تقول فلان ولي وفلان نبي وفلان ملك وفلان فأنا أتقرب إليه رجاء شفاعته، فهذا هو عمل المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، هم مقرون بتوحيد الربوبية، يعني المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا ينفع ولا يضر إلا الله، مقرون بهذا، ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام ولا قبل منهم، حاربهم، لماذا؟ لأنهم آبوا أن يقروا بلا إله إلا الله. فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أريد أن تقولوا كلمة واحدة لا إله إلا الله، فقالوا أبي هذا جمعتنا؟ ثم نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مشركون، لكنهم يعرفون قصده لما قال قولوا لا إله إلا الله. ما قالوها باللسان وقالوا خلاص يكفيه منا أن نتلفظ، لا، نفروا لأنهم عرفوا أنه ما يكفي التلفظ. المنافقون في المدينة هم الذين ظنوا أن ذلك كافيا، يتسترون تحت اللفظ، فبين لهم أنه لا يكفي منهم. أما المشركون بمكة لا، أصلا ما قالها إلا إذا اعتقد معناها وحققها. ما في مكة ما كان فيه منافقون، إما مشرك وإما موحد، لأنهم عرفوا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو جهل وأمثاله عارفين إنه ما يريد الرسول عليه التلفظ فقط ولا الاعتقاد فقط، يريد أن يحققوها قولا وعملا واعتقادا. فلذلك صاروا في مكة قسمين، إما موحد مسلم صحيح وإما مشرك ما فيه. أما في المدينة ظنوا الذين خدعهم الشيطان أنهم إذا تظاهروا بالإسلام أن ذلك نافعهم، والله مطلع على ما في القلوب. فإذا هذا هو الأصل الأول، وهذا هو الركن الأول والأساس من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يشهد ويقر حقيقة أيضا أن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. ما تأتي ببدع من عندك، لا، ما تكون محققا لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطبق حقيقة الشهادة، تصديقه فيما أخبر ما تكذبه، وطاعته فيما أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. إذا تصدقه فيما أخبر، ما تشك في صدقه ولا تتردد، وتطيعه فيما أمر، لأنه ما يأمر إلا بحق، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، نهاك عن شيء تجتنبه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، ما تعبده على حساب ظنك واعتقادك ورغبتك وهواك، لا، تعبد الله على ما شرع لك محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المشرع لله. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، لا يكفي أنك تتلفظ بها أيضا أبدا. لا تكن محققا لشهادة أن محمد رسول الله حتى تطبق هذه الأمور، يعني قول وعمل واعتقاد. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ما تشك في شيء أخبرك به عن الله، لأنه الصادق المصدوق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما تشك في خبر، ثبت حديث خلاص سمعنا وأطعنا، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، نهاك عن شيء كف عنه، ولو كانت نفسك ترغبه وتميل إليه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما تطيعه في شيء الذي ترغبه نفسك وتعصيه في الأمور الأخرى الشيء اللي ما يطابق رغبتك، لا، إذا ما شهدت حقا أن محمد رسول الله، وتعبد الله بما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رفاه ورد. إذا تركت شيئا من أوامره وارتكبت شيئا من نواهيه اتباعا لهواك ورغبة عن متابعته، معناه أنك ما شهدت أن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك تطبيق هذه الأمور، تصديقه أولا، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما تعبد الله على جهل وضلال وعلى حسب ما تمنيه عليك نفسك ورغبتك وهواك، لا، على ما شرع لك محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه المشرع عن الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه تحقيق الشهادتين، تحقيق الشهادتين، وهما الركن الأول والركيزة الأولى والعمود الأول من أعمدة الإسلام. بني الإسلام على خمسة أركان ما يقوم ولا يستقيم إلا بها. تترك منها شيء رغبة عنه أو لأن نفسك لا تريده، معناه ما تم إسلامك. وأيضا لا بد أن يكون هذا الأساس، رأس الأمر الإسلام، يعني الشهادتين تحقيقها. قلنا ونكرر إن اللفظ وحده ما يكفي، والاعتقاد وحده ما يكفي، والعمل وحده ما يكفي. لا بد أن تطبق وتقر بالشهادتين قولا وعملا واعتقادا. فإذا فعلت ذلك فقد دخلت في الإسلام في الركن الأول. الركن الأول هذا هو. وأما أن تخل بشيء من هذه الأركان التي اشترطناها في تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا لم تأتي بها فلم تقر بالركن الأول حتى الآن. ففتش نفسك وانظر في عقيدتك، إن كان عندك شيء مخالف فارجع إلى الصواب وحقق توحيدك تكن مسلما. فهذا هو الركن الأول، وهذا هو المدخل الأول للإسلام، والذي كما سمعتم قام صلى الله عليه وسلم 10 سنين فقط يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد فقط 10 سنين، ما أمر لا بصلاة ولا بصوم ولا بغيره، لأن هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم كلها 23 سنة، منها 10 سنين فقط للتوحيد لعظم شأنه، وهو الأساس، وهو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل من آدم، من نوح، آدم أصلا ما عندهم شرك، هو نبي مشرع لبنيه ولكن ما عندهم شرك من الأصل على الفطرة، لكن من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا أول ما يدعون إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل نبي ما يأتي يقول لهم صلوا صوموا حجوا، أول لا، أول يقول قولوا لا إله إلا الله، لكن ظاهرا وباطن واعتقاد، قولا وعمل واعتقاد ما تكفي كما قلنا اللفظ، فهي دعوة الرسل جميعا، هو دين الرسل جميع التوحيد، كل الرسل دينهم التوحيد ما يختلفون فيه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يخاطب الرسل عليه الرب عز وجل يقول لهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، كل الرسل ما جاء نبي يدعو إلى شيء قبل التوحيد أبدا، كل نبي بعث الله أول ما يدعو إلى التوحيد، وإذا ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، وإذا عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله، كله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، وهكذا كلهم جاءوا يدعون إلى التوحيد أول، فهو دين الرسل أجمعين، لكنهم يختلفون في بعض الشرائع، فالشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيه يختلفون في أنواع العبادات، في طريق، في طريقة الصلاة، في طريقة مثلا الصوم أو نحو ذلك، لكن التوحيد لا، يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد، إخوة لعلات يعني إخوة لأب، مثل التوحيد بالأب، الإنسان إذا صار له أزواج يصير له 4 زوجات ويحصل له أولاد من الجميع، هؤلاء الأولاد إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، كذلك الرسل عليه الصلاة والسلام دينهم واحد الأصل هو التوحيد، لكن الشرائع مختلفة، بعض الحدود مثلا يختلفون، بعض الأمم إذا سرق السارق يؤخذ هو مقابل سرقته، سرق منك إنسان شيء يؤتى به وتعطى إياه يكون عبدا مملوكا لك بدل سرقته، لكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وهكذا التوحيد واحد ما يقبل غيره، ولا يقبل الله من أحد سواه، وأما الشرائع فهي مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإذا عرفنا ذلك فلنحقق توحيدنا ولنخلص عقيدتنا من شوائب الشرك والبدع والخرافات التي قد علقت في أذهان بعض الناس في تعظيم أحد من الخلق، في تقربهم إليهم وتوسلهم بهم طوافا على قبورهم ذبحا لهم يدعونهم من دون الله، فإذا قلت لهم كيف؟ قالوا نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم، طيب فعلكم هذا؟ قال هذا من باب التبرك بهم والتوسل إليهم قوم صالحون لهم مكان عند الله، نقول إذن هذه زعم، هذه هي مقالة المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، فالله عز وجل ما يرضى أن يكون شريك من خلقه كائنا من كان أبدا، لا نبي ولا غيره، العبادة كلها لله، وهذه دعوة الرسل أجمعون، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام التي قال فيه عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذن ما يثبت هذا الركن إلا بهذا التحقيق الذي سمعناه. فإذا حققت هذا الركن تماما تطالب بالركن الثاني وهو عمود الإسلام الصلاة. رأس الأمر الإسلام يعني الشهادتين وعموده الصلاة. فلا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، يقول عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذه الأركان الثلاثة يقاتل عليها الإنسان حتى يحققها. أما الصوم والحج هذه أركان، لكنه إذا حقق التوحيد أقر بشهادتين تماما وصلى مخلصا وزكى ممتثلا، فالصوم في السنة مرة والحج في العمر مرة سهلا عليه، ولأن الصوم أمانة وسر بين العبد وبين ربه، ما تدري عنه. إذا قال أنا صائم ما تقول كذا، أمره إلى الله. والحج أيضا ما تستطيع أن تتابعه طول عمره. هل يستطيع أحد يتابع هذه الأمة كلها هل حج ولا ما حج؟ هذا بينه وبين الله. إذا عرف أنها فريضة، من مات ولم يحج، من استطاع الحج ومات ولم يحج فليمت إن شاء يهودي وإن شاء نصراني، خلاص يكفي. لكن هذه الأركان الشهادتين والصلاة والزكاة، هذه إذا لم يعرف حقيقة أنه امتثلها يقاتل عليها. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي محمد عليه الصلاة والسلام وصار خليفة من بعده، وارتد بعض الناس وقالوا ما نؤدي الزكاة، قلنا نؤديها للرسول عليه الصلاة والسلام والآن ماتوا خلاص، قال لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعون عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للرسول عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. الأركان الثلاثة ما فيها مجاملات ولا يترك الإنسان حتى يحققها ويمتثلها. فالصلاة إذن عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام يعني الشهادتان وعموده الصلاة، والصلة بين العبد وبين ربه هي الصلاة. أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين الصلاة، دليل على عظم شأنها أنه فرضت عليه وهو في السماء لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. جميع أركان الإسلام فرضت عليه وهو في الأرض، يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي من الله عز وجل بالآيات والتشريع، أما الصلاة لا، لعظم شأنها عرج به إلى السماء وفرضت عليه خمسا بأجر خمسين. أول ما فرضت خمسين، لكن لطف من الله ورحمة أن خفف عنا، خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي خمسا لأجل خمسين، هذا من فضله. لكن كفى بك أن تعلم أن للصلاة مكانة عند الله، أنه فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة، دليل على عظم شأن الصلاة ومكانتها عند الله، وأن الصلاة من الإسلام بمثابة الرأس من الجسد. لو قطعت الرأس هل يعيش الجسد؟ لا. إذن لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. لو عمل كل شيء، كل أركان الإسلام، كما يصلي فهو كافر، كافر مرتد، يقتل، يستتاب 3 أيام إذا علم أنه لا يصلي. يجب أن يستتاب 3 أيام يقال له صل، فإذا لم يصلي قتل مرتدا، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يورث، بل ماله فيء لبيت المال كافر، أهله المسلمون ما يرثونه، لا توارث بين مسلم وكافر. إذا لم يصلي تارك للصلاة عمدا عالما قادرا كافر، ترك الصلاة عالما عامدا متعمد قادر على فعلها، يعني ما في علة مانعة، ولا يعذر في الصلاة ولو كان على فراشه إلا إذا كان ماله عقل ما يعقل فقط، وإلا لا يصليها ولو بالإشارة، وإلا ما تسقط عنها أبدا أبدا. فالصلاة إذن هي الصلة بينه وبين الله. عرفنا أنه كفى بها فضلا أن فرضها الرب عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماوات، وكذلك آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت يقول الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة. وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من شرائع الإسلام الصلاة، فإن وجدت عنده ينظر بسائر عمله، وإذا ما وجد عنده صلاة ترد ويرد سائر عمله، لا قيمة له، لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة أبدا. وكفى بها فضلا وعظما أننا أمرنا بتكليف أولادنا وأمرهم بها في السن السابعة، بينما بقية الأركان ما يلزم بها إلا بعد البلوغ، حج أو الصوم. أما الزكاة التكليف، الزكاة واجبة في المال ما لها علاقة بالسن، لكن مثل الصوم والحج ما يؤمر بها إلزاما إلا بعد البلوغ، لكن من باب التدريب والتمرين والترغيب يؤمر بالصوم مثل ما يستطيع، وإذا حج واعتمر وهو صغير تكون له نافلة، لكن الزام وتكفي ركنا إذا بلغ. أما الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لأشر، ضرب تأديب إذا رأيت منها التساهل والتهاون، فهذا دليل على عظم شأن الصلاة، إنك مأمور بأن تكلف أولادك إذا بلغوا 7 تعلمه كيف يصلي وتصحبه معك إذا كان ذكر، والأم تصحب بناتها معها تبين لهم كيف يتوضؤون كيف يصلون معها، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قصل وحدك لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالصلاة إذن هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله. إذا تركت الصلاة انقطعت صلتك بربك، وإذا انقطعت صلتك بربك فقد خسرت دنياك وأخراك، لا خير فيك. فحافظ على الصلاة. وكفى بها فضلا وعظما أن ذكرها الله في كتابه في 90 موضع أو أكثر في القرآن، منها أمر يأمرك بها، ومنها وعيد لمن يتساهل بها، ومنها بيان فضل من يحافظ عليها، وهكذا. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، حافظوا. ولما أثنى على أناس من عباده جعل هذا الثناء مؤسس في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول شيء، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأها بالصلاة هذه العشر الخصال وختمها بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. خاشعون معنى خشوع، معنى حضور القلب في الصلاة. ما تكفي أنك تقوم وتقعد وتركع وتسجد وأنت قلبك غائب، لا بد أن يخشع قلبك، بمعنى يحضر أنك تناجي ربك، عبد الله كأنك تراه. ثم قال في آخر العشر والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون، ما جزاؤهم؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل. هذه جزاء من يحافظ على الصلاة، والذي ما يحافظ ماذا أعد الله له؟ لما أثنى الله على عباده المتقين قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم جزاء من يتهاوى في الصلاة. فخلف من بعدهم يعني بعد أولئك الصالحين الذين أثنى الله عليهم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر. هو مسكن من يتهاون بالصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. لا تكفي أنك متى ما شئت صلي، لا، لها أوقات تؤديها بها، لا تقدمها عليها ولا تؤخرها عنها. الله غني عنك، لا تظن أن الله في حاجتك أو أنك تنفعه بصلاتك، لا، لكن إن أديت الصلاة على الوجه الصحيح أثابك الله عليها ونفعتك ورفعتك عند الله درجات، أما إذا لم تؤديها ما نفعتك. إذا أدى الإنسان الصلاة كاملة في شروطها وأركانها واجباتها وفي خشوعها كاملة صعدت إلى السماء ولها نور فتفتح لها أبواب السماء يعني مقبولة، فتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتك، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة، هذه تنفع الصلاة. وأما إذا أخل بها، إما أخرها عن أوقاتها أو صلىها بدون طهارة أو ترك أي شيء من واجباتها عمدا أو أركانها أو شروطها، تلف كما يلف الثوب الخلق يعني الثوب البالي، ثم يرمى بها وجه صاحبها مردودة عليه، فتقول ضيعك الله كما ضيعت، ما تنفعه لا في دنيا ولا في أخرى. ما يكفي أنك تتسمى أنك صليت، الصلاة لها شروط وأركان واجبات فلا بد أن تحققها تستكملها حتى تنفعك صلاتك. نسأل الله القبول والتوفيق والهداية والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.